حياكم الله شباب، انا الشيخ لي من ايوس كافيه، نقدم لكم الحلقه 87 من برنامجنا الاسبوعي. وطبعا هاي الحلقه همينة كلش مميزه. احنا صح ديك المره كانت مميزه، يعني كان 86 مواليدنا، يعني دانر المر ما له علاقه بي، بس لانه هو هاي يعني الجمعه الجايه، هسه يوم الجمعه راح يكون بالضبط عيد ميلاد البودكاست السنتين صار عمره. كل عام وانت بخير. كل عام واحنا بخير. نسيت اي والله كل عام انت بخير. طبعا كانت يعني صدق من احلى سنتين، واحنا كلش فخورين انه استمرينا وياكم بالحلقات مالتنا، وبدائما نعطيكم الشغلات اللي يعني اول باول، ودائما نحاول نغطي كل شيء ونفيد المستمع العربي والعراقي من ناحيه الجانب التقني. وان شاء الله دائما راح نكون مستمرين وياكم، حتى لو احنا بكل شيء ما نحصل، الله وكيلكم فلس واحد احمر ما نحصل. بس كل ده نسويه لانه احنا نحب شغلتنا ونحب انه نفيد الناس، ولازم شويه حتى اليوزر العربي يكون مثقف، والعراقي بالتحديد، لانه مع الاسف ماكو جهات تغطي على الموضوع. فنقول لكم كل عام وانتم بخير، وهابي بيرثدي، صار عمرنا سنتين. يا اكبر من اقول لك انصدمت يعني صراحه، يعني صدقا انا ما تخيلت انه وصلنا سنتين. يعني هذاك اليوم احسن قلت بعد ان هيجي، قلت بعد ان شهرين يمكن نوصل سنتين. ما ادري ليش كنت محسب انه احنا بلشنا بشهر الخامس، ما اعرف ليش. بعدين البارحه علي منذكرنا انه اصدق احنا بلشنا بشهر الثالث. ف علي شلون بدينا الفكره؟ شلون بدينا؟ واحنا من زمان انا كانت عندنا الفكره، انا من ايام لا من زمان، بس ما ادري ليش اي التطبيق هي كانت بدايه التحول من عراق ايفون الى اس كافيه، تذكرون؟ اي كانت هواية من الهوايه، من هواية خطط شنو نقدر نسويها، والبودكاست كان من الاولويات بالخطه. كان فشي لابد منه، ما ادري يمكن انه قررنا خلاص انه قلنا ها هي قد ما ادري قد ورشت وكذا بدوت فسويناها، والحمد لله صارنا سنتين. طبعا احنا يعني كل اللي يسمعونه هي 87 حلقه، ما عدا انه كان عندنا حلقات خاصه كنا بنحسبها من ضمن الارقام. يعني كانت هاي السنتين شلون، مو بس يعني احنا علي ودنر واني انوار، انه أكثر مرة كانوا ضيوف ويانا. بالبداية أتذكر كانت ويانا سوزان، صح؟ صح، هي من المؤسسين ويانا. لا هي بالضبط، فترة من الفترات قمنا نستضيف ناس ويانا، ويعني شلون كانت سنتين حلوة لأنها متنوعة، وصارت إحنا يعني إحنا ثلاثتنا شلون بالنسبة لنا صارت عادة أسبوعية، إنه إحنا نقعد ثلاثتنا نسولف باللي صار، سوالف تكنولوجيا، آرائنا. ف يعني البالك يعني ان شاء الله يزحلق يا اخي، ما حسيته وهذاك يقول المايك مو داد يزحلق من مذهب الميز استنى بدي اقف اي دا المار سوري اي. فيعني كانت هي سنتين حتى حلوه بالنسبه لنا، وان شاء الله المستمعين هم يعني متواصلين ويانا، واحنا دائما العناصر اللي تتواصل ويانا دائما احنا نفرح بتواصلهم ويانا، برسائلهم لنا، بتفاعلهم ويانا. وطبعا نتمنى انه كل اللي يسمعونا يتفاعلون ويانا، لانه هذا الشيء اكيد يحفزنا ويخلينا اكثر شيء انه نشوف انتو اكثر شيء تريدوش، ليش اشياء تجذبكم حتى نحكي بها اكثر واكثر. ما بتعرف الصلاح حبيب شبيك علي لك ترى ما كنت شي صدفة، عشان راح ابطل بودكاست لا لغوة هاي صديقي. خير اوكي دانر احكي، انا سوري قطعتك، بعدين هسه هذا كمل الموضوع. شو اللغوة هاي؟ لا ما اريد اقول، اريد اعرف شنو اللي صار. لك لا مستحيل ترى جديات، لا يعني ما كنت شي صدفة بالعالم كله. الكتاب بدي اقراه أي؟ اللي هو Ready Player One، تذكر صار لي اسبوعين بلشت بيه وقلت لكم عليه، وهذه وقلت احكي عليه بالبودكاست. اي فدا اقرا بيه، وصلت يعني هسه راح اخلص خرب انه ما اعرف شقرا وراها، وصل 60%، فش كلش يعني الشقاق الكتاب. فنصفاني دا بنص القراية البارحة وتبعها، فقلت ترى شقاقي إذا سوى فيلم إلا ليه يكون شقاقي. من الخبر هسه ستيفن سبيلبرغ راح شو اسمه راح يخرج الفيلم مالته، راح يسووه، وستيفن سبيلبرغ راح يكون هو شو اسمه المخرج. بشرفك شايفي شيء صدفة؟ ترى ماكو شيء بالعالم كله، لا جديات، هاي أول مرة أنا يصير عندي صدفة بيجي الكتاب. الكتاب مو جديد، أنا ما كنت موجود بذاك الحلقة، كنا هستنا إذا نحكي على هالموضوع يعني خلال أسبوع كان تصير الموضوع. يعني دا يسمعونا أنا متأكد. جديات أنا يمكن عندي فد سبيشال باور إيش أوصل هالمخرجين أو ما أدري ناس، لأنه أقول لك الكتاب عمره شقد، هو ما 2012 ما أدري شقد الكتاب، يعني من 2012 هو نازل هسه يلا دا يسوي. يعني مو تقول انه هسه هو نازل وبعدها كله الهايب مالته قايم وهذه الكل دا تركض تسوي، لا لا، صار له 3 سنين من نازل. وانا ايش قريت يعني باي ذا وين انه شفته، تعرف وين؟ بالمجله مال شو اسمه جيم ستوب اللي دزوها مال الاشتراك مالتي، فكان فاكو موضوع مسوي خاص على الكتب مال جيكس ومال فيديو جيمز وهذه، ومن ضمن المرشحات القانين انه كتب تسوى واحد يقراها. فشو قريت اسمه وقريت مات شو اسمه السمري كاتبي الديسكريبشن، هاي عجبني كيف قلت نزلته. فيعني مو فد شيء انه يعني اي دافته مو شند الدوره او من البيست سيلرز مثلا، خلينا نقول واو ترى ماكو شيء. يلا وورنر بروز راح يسووه. ها صدق؟ اوه آه حلو، بس يحطون شخصيته مورتال كومبات. لا لا ترى ابيك ابيك. اقول لك انت تشوف ايش يصير مورتال كومبات؟ مورتال كومبات ملك الورنر، ف من ناحيه جاكو عندهم افلام قاعد يحطون بها الشخصيات جديد يرسوها. والله جديد هذا الشيء. ليش هو ليش هو جيسون ابو فرايدي 13 ماي وورنر؟ ظاهر ملك وورنر، بريدتور ظاهر ملك وورنر، شكله راح يضيف فيه إليان ما تعرف همينة، لأن همينة ملك وارنر. كواي أمور ثانية، سوالف سوبرمان وهذوليو دي سي همينة ملك وارنر، على مدائك وأجزاوية دي سي. أوكي تصدق شن تدفت شن تدفتي تصدق متعرف شن تدفتي. ها اي هسه لاحظت بوكت هسه ونطلعنا انا بس مسجز اي صح، هسه كنا مسوينها، هسه كنا مخلصين شو يسمونه اصلا، اي هسه كنا مخلصين الجيم جام، انا بس مسجز الاصليه اول وحده كانت الدنيا نهار. لا انا ذكرت هسه انه انا اول حلقتين ما كنت وياكم، انت اول حلقتين لسه ما كنت ويانا. اي كانت والدتي مسوي عمليه الحمد لله، انه بعد جزء أذكر واو إنه شلون وقت الله يسلم. أنت لا شفت أول حلقة ويانا؟ لا أول حلقة ما كان ويانا. لا أول حلقتين ما كنت وياكم واني. حتى إلى هسه ذكر ثالث حلقة بدينا. مارضيف. صدق هالمرة لازم نعيرك جديات. ليش المار ليش الشيء؟ اي حتى بوقتها اتذكر احنا من جينا الحلقه الثالثه كنا 4 وكان حتى الموضوع انه بدينا نحكي عن شلون فرق الجيمنج اكسبيرينس على الموبايل، سواء ايباد او ايفون، وبلشنا نقارن ويا البلاي ستيشن وهيك شيء. حتى ذكرتها اي لا ذكرتها تري ليش انا حتى كذب على انمار بشيء ذاكرين بعدين صدق القفه حتى هسه هي فعلا هاي هذا سبحان الله هذا السبب اللي صاير وياي راح اسوي دايري لما هذا السبب انه متشذب عليك هذا الموقف ايش قد صاير وياي حتى هسه ادور انه بالايميل اذا القي النوت حتى بوقت انا كتبت نوت انه ايش راح احكي وهاي كنا بعدنا مصارين حبيبي في دايرك الموضوع صار كريبي لا انا رت الضيف حبيبي الضيف بالضبط اي والله ما اعرف شو اقول لك جديات واو صدق هو دانر انت اكثر واحد مصدوم انه تعرف ليش انا يعني كل توقعاتي انه صار لنا سنه ونص ما ادري ليش هيك كان احساسي الداخلي والله ما جديات ما اعرف ليش حتى تتذكر علي اي سوري قطعت للولد خطايا كمل جد والله مو فد شيء مهم، عادي يكون. لا حتى تتذكرون انه اني وعلي بوقت سوينا البدايه مال البودكاست اللي ضحك على اساس بدنا نلعب باتل فيلد 3 اي هاي وش اتذكرها، اسمه، هي هاي كانت اول حلقه لي وياكم. هاي اتذكر حيل صدق؟ كان عندي اي ماك، بالضبط كان عندك اي حيل ماك كيلو الاي بيت ماك جنب دول احكي كور. بالضبط الدول كور الفيرست جنريشن الفخين كان. واو ترى حشيش. حي رجع لي ورا. لا لا انا قلت واو اني انا على مرتلخ على مود ستيفن سبيلبرغ. انه عنده فتوره دود بس لا هو الكتاب شقاقي مو قصة اقول لك يعني. جديات يعني انا سيريسلي قاعد احسدك انه انت فايت هوايه بالقرايه وكلش حابب اصير مثلك ما اعرف شلون. هو وين اقول الكتاب شلون؟ فبالعكس عاد شفتك يعني جيب الكتاب وافتحه بالضبط الله هاي شلون. ماكو لا اي طريقه هي ثانيه تعرف شنو دلار بس تقرا مثلا اول 20 صفحه خلص بعد ما تقدر تتركه. بالضبط ايرهوكت هو اي هاي نانا صح. بحثت ليش الكتب مثلا الديسكربشن مالتها والبدايه بالضبط يعني اول شابتر وهذه لازم يكون قوي لانه هو هذا اللي يشد القارئ. يعني خلص اجيب شو يسمونه؟ لا احنا قندل فتح يا بس كم مره سوى عروض القندل؟ القندل ايه بالضبط؟ ثاني متى راح اشتري بالغالي؟ راح تشتري بالغالي وراح تنجبر. لا والله دود انصحك انه خصوصا هذا الكتاب. ما لا اكو فت شيء خريبا بامريكا يصير سير؟ لا ما اصور ما عندكم ما ادري مال ايستر فت شيء ايستر؟ لا والله ما ادري هو اكو ايستر قريب طبعا بس ما ادري مال يا طائفه الشهر الرابع مو؟ شهر الرابع اي بشهر الرابع ما يسوون بيها سير؟ سوري دا شاب الايس تي مالتي ما ادري سبرينج سيل من ناحية بتخترع شغلات بس على مود لا صدق سبرينج سيل اكو كان اكو ستيم يسوون سبرينج سيل بس ما ادري اذا امازون بس صار واضافة هو يعني انت شوف امازون ما عندهم حاليا اي عروض حاليا ب $80 اللي ويا الاوفرز اي هو كان واصل 50 هو اكثر شيء نزلوه وصلوا $50 بس انا اقرا على الايباد سموه على الهاي بالضبط انا بدي اقرا على الايباد ترى عادي ولو بس صار هو المتعب صار دافوش من عندها هو المتعب متعب الك واحد يقرا كتب على الشاشه بها ضوء متعبه يعني شويه صرت معظم الوقت يعني على اللابتوب هالمره ايباد همينه فهم بس هي شوف يعني مستحيل مستحيل اي سوالف جهاز هاي تصير مثل متعه قراءه الكتاب الورق تعرف شنو مشكلته هو الورق؟ على مود هاي تطق الكندل اي لا لا انت شوف من تقلب الورقه صوت التعقيد مال الورق ترى هذا لفد اي بس الثقل نكهة. مال الكتاب ترى الكندل يعني انت تشوف كتاب وياك بس دود ترى الكتب مو ثقيله يعني عادي لا الصغار ترى انت شايف الكتابه مالته مش قد صغيره ما تحكي على كلش الهاندي ابو الجيب ترى مصيبه وانت لازم ينقص تشوف العين الفونت اي لازم تشوف الفونت يعني اني هاي مش تعرفه عرفتها عن طريق اختي لان يعني اختي تقرا هوايه الليترشر وشغلات وهاي بالانجليزي فالكتب انواع تدور انت على الاديشن اللي فونته حلو مثلا تلقى اكو اكثر من اديشن اكو هذا المني اكو يعني ها اكو طباعات شايف اكو طباعات اللي تحس على بالك طابعها بالهاي الطابعه القديمه هذا ولا تشيكن شايف هاي اللي تفتر يجي فت مره مو تشيكن الدجاجه فشو يسمونه اوكي اي لا يعني هو على الاقل كنتل يعني ابسط شيء تقدر تختار الفونتات يعني عندك بس خلي اشوف والله اذا موجوده شو يسمونه لو اذا موجود بال يعني اضافوا لها ستور الاردن لو اقدر اشتري لك لسه يبين يا طريقة لا تشتري 50 شيدز اوف جراي تذكر بذاك الوقت يعني اذا واحد بيكم قرا 50 شيدز اوف جراي يعني خلاص صحيح انا كنت ناوي بس انت ما تعرف فيها يمكن هاي ما ادري حلقه كانت همين انت ماكو دود انت وينك انمار صدق ترى جاك ماكو بالبودكاست انمار بالضبط اني واي زين اي نبلش الله اوكي نبلش بمواضيع الاخبار او الاخبار اللي نعم بالضبط عندنا هالاسبوع. خبر هيك سريع عندي اللي هو ابل انه هسه من 10/4 راح تبلش شلون الشو كيسنج مال ابل واتش، بحيث تقدر تحجز وتروح تقيس الابل واتش تشوف شلون شكلها ومن هالشغلات. هم المواعيد على اساس 15 minutes interval، لانه كل ربع ساعه اكو واحد، حتى شلون يستقبلون اكثر عدد من الزوار ومن اللي يريدون يجربون. لكن اللي يريد يحجز للابل واتش اديشن اللي هي الذهبيه الى نص ساعه. طبعا انا ما راح اوقفك هنا، شنو احجز يعني؟ هل اني اخابرهم؟ احنا شوي حكينا قبل البودكاست بهاي، بس اريد مره ثانيه تشرح لي الجدال ماذا يفتي يعني. انا اخابرهم اقول لهم يعني فلان ساعه اكو مجال لو اي، شنو بس شو مثلا انت تحجز على سوالف الجينيوس بار وهالشغلات؟ يعني علي اكيد يعرف بهالسوالف اكثر من عندنا بعد، لانه هو بامريكا نفس الشيء. هاي هم راح تصير هيك انه بوكينج، تسوي بوك ياباني، شو وقت عندكم مجال فلان ساعه، اوكي باسمك او على الاكونت مالتك اتوقع مال الابل اي دي، انه انت تروح تشوف. ايوه هيك تحجز. اي نفس طريقه الحجز مال الجينيوس بار نفس الشيء. اوكي فتحجز وتروح. لكن الابل واتش اديشن راح يكون لكل واحد نص ساعه، حتى انه شلون يعني هم اصلا متوقعين يمكن المجاميع اللي حيجون الابل واتش اديشن راح يكونون اقل من الابل واتش سبورت والابل واتش، لان شلون ما حد راح يكون مفكر بها الا اللي يجي ثقيل، فشلون يستحق انه يشوف اكثر كشكل او هاي. لان ابل واتش اديشن هي اكيد حيشتريها، راح يكون يدور على الشكل ما يدور على ملكة. والله انا ما عندي فلوس وهيك احجز، بس على مود راح اشوفها. عادي ماكو مشكله، عادي ماكو مشكله. واسمع البسقاط يوم لما تروح علي البس قاط وهيجي وسوالف اعرفوني يعني بالستور بالضبط، فما اقدر. لا شنو بالضبط هو بفهي، فما يعني ما اقدر انه راح اسوي روحي اساس طاق الستور سافر الغير ولاية اروح الغير غير مدينة. والله بالضبط زين. بس هي انا بدي غريبة انه احنا تشينا طبعا هذا المار حكي عن الموضوع قبل البودكاست، واستغربت انه تحجز حتى تروح تشوف برودكت. بالعاده ماكو شيء، بس هل انه الموضوع خاص مال ابل واتش على مود هاي؟ تعرف يمكن على مود يجيبوا لك السيارات كليتهم يكون متوفره. يعني هو الساعه موجوده اذا تشوفها، بس هي اللي حاطه على الميز يمكن عادي، بس مثلا لا يعني اريد يكون عندهم على ايدي. اي لازم احط على ايدي، يعلمني عليه، اشوف مرتاح له لا اغير السير، اشوف مول سبورت، اشوف ام الستيل اللي هو الابل واتش. يعني يمكن هذا الجزء اللي ضروري يكون هناك واحد. اي مو هي انت شوف هسه هنا راح يختلف عن انه انا مثلا احط لك ايباد او ايفون مربوط وانت قاعد تقلب بي. هنا انت راح تشيل الساعه، راح تجربها، راح تحرك ايدك بيها حتى تشوف راحتها بايدك. يعني اي هو راح تلبسها هاي. يعني الموضوع هنا شوي مختلف، يعني ما اتوقع حتى حتكون مربوطه، المفروض ما تكون مربوطه. ف اوكي فشلني علي. لا بس هي اساسا هم صدق يعني هي فكره شلون لازم ما ادري شلون حيكون ديسبلاي. انا يعني طبعا راح اشوفه، يعني مو صح انا ما راح اشتريها ما مقتنع بيها كلش، بس طبعا يحطون هاي التراكرز مال انتي ثفت عادي، يعني اذا واحد طلع بيها راح تبين. ما ادري بس هم مثلا ايش عندهم. انا اقول لك مثلا بالنسبه للسير، لابد عندهم مفتوحات. لانه يعني انا بوقتها لما رحت اخذت ال 6 بلس ثاني يوم رحت بالضبط ولما اشتريت التليفون قلت لهم اريد الكفر، قلت بس اريد اشوف الكفر يعني البلاستيك شو اسمه قصدي الليذر والرابر، اريد اشوف ياهو الاكثر انه مناسب الي وبالازمه والان. فطلعوا لي اثنيناتهم، واثنينات يعني من مجال خاص تكون مفتوحات هي، وانه حتى تختار اللون تريده حتى تشوفه ياهو الانسب للجهاز مالتك. فهل احتمال يكون عندهم هيك شيء نفس الفكره بالنسبه للساعات؟ طبعا بس انا طبعا مكلفه كلش، انا اعتبار واحده من السيوره ب $450، السيارة نفسها اغلى من الساعه مال الابل واتش سبورت. اي بالضبط. اي ف شو اسمه هذا خبر. الشغلة الثانية شوية بعيدا عن أخبار أبل وهاي وهالسوالف، هي خبرين شو مرتبطة. باكر راح ينزل الأبديت اللي هواي ناس صار لهم هواي ينتظروا البلاي ستيشن 4، اللي راح يجيب هاي السسبند مود. شو فيك؟ واخيرا اي اي والله بالضبط، ايوه اخيرا السسبند وانا ما مود راح اللي هو استخدمه، بس اخي شايف لما يقعدوك بشي وما تشوفه اي بالضبط. تجي تبدي تريده حتى لو ما تستخدمه. اريده، انت وعدتوني اي بي، انت دفعت فلوس يجي. تعب ابوش اي فهو استخدامي. باكر راح ينزل يعني. وكول هو ان السسبند مود، انت حتى لو بنص اللعبه تطفي الجهاز تحطه بالسسبند مود. يعني طبعا هو حيكون لو باور 100% شلون هسه الريست مود. من ترجع الشغله راح ترجع لنص اللعبه. حلو، سالفه حلوه، مثلا اذا اتت تطفي الجهاز وترجع له على السريع، ما تطول، كلش حلوه. الشغله الثانيه اللي نزلت لعبه بلاد بورن، اقول لك هشوف فيلمها. اي والى حد الان الريفيوهات مالتها معلقه، يعني الكل متفاجئ انه اخيرا بعد انفيمس، يعني يمكن هي بعد انفيمس سكند سان هي اللعبه الوحيده الاكسكلوزيف بلاي ستيشن تسوي هيك جهد قوي من نوع المواقع كلها بتحكي بيها، وفتشي من نوع الكستمايزيشنز اللي بيها. هي هاي طبعا هي الحلو بيها انه هي جماعه الار بي جي اللي يحبون الار بي جي راح يحبوها كلش، وبنفس الوقت هي بيها تجذب اللي هو مو كلش يحب الار بي جي، لانه هو جايب لك اياها اولا ثيرد بيرسون اللي هو شلون الشيء العام بمجموعه الار بي جي، العراق مالتها والاكشن مالتها شويه سريع مو مثل باقي العاب الار بي جي اللي هي تكون بطيء. ف اللعبه الى حد الان يعني على قلبك، يعني جيم سبوت اللي هم شلون ريفيواتهم دائما يكونون اقل شيء بين المواقع، جيم سبوت نعطيها 9 من 10. يعني جيم سبوت جي تي اي 5 نعطيها 9 من 10، اللي هي كل المواقع نعطيها 10 من 10، جي تي اي 5 نعطوها 9. فتخيل اذا جيم سبوت نطول هاي 9 من 10 شنو. وطبعا ما عدا ذلك البوستات اللي تنزل عليها انه شوف شلون تقدر تسوي فلان شغله، شلون تقدر تسوي فلان شغله، وهوايدا يحكون انه بيها طابع الالعاب القديمه، انه انت 7000 سر اكو بكل مكان، بعد ما تعرف انت شو تسوي تدخل الغير شغله 100%. مو هو الستايل مالته، هذا هو اللي يساعد. يعني علي، ما ادري اذا انت تعرف عن لعبه اسمها دارك سولز. اللي يحبون دارك سولز فهاي اللعبه كلش مناسبه لهم. الستايل مال هاي الالعاب تقريبا ما يقول لك وين تروح ولا شو تسوي، فبكل بساطه انت تضيع وتكتشف غير اماكن وتمشي بغير زاويه بالقصه. كل سهوله ممكن تختم اللعبه كامله، واكو اسلحه انت ما شايفها اصلا، او اكو شغلات كستمايزيشن اصلا ما شفتها، اكو شخصيات احتمال ما تكون شايفها. من هذا النوع علي، فحيل السكوب مالته يكون عالي. ومن الالعاب اللي شايف الانترنت يمتلي بي ووك ثروات وثيوريز، شنو احسن بدايه، شنو تختار احسن سلاح كبدايه على مود تعيش فتره طويله. ومن هاي الانواع اللي الناس يتفاخرون باقل عدد ممكن من الموتات. يعني شايف اكو ناس مثلا يقول لك انا اختمتها بس 10 مرات متت باللعبه من هيك شيء. أيه. هذا الستايل هي مو بس هو هيك، هو هيك ودارك سولز هيك ودراجون ايج طبعا هو ترى نفس المطور، مال دارك سولز. اي نفس المطور مال دارك سولز، بس الجرافيك مالته لطيف ترى، بس طبعا هو دارك ثيم. اي هي حلوه طبعا، انا عجبتني، بس هي يعني من الالعاب اللي انت يحتاج لك وقت هوايه. يعني اي جي ان بعد ريفيو تبقى فت اي اي شهر او اكثر. اي يعني اي جي ان تخيل صاروا 95 ساعه ما ادري 80 ساعه دي يلعبون، وبعدها الريفيو مالتهم ان بروجرس ما نزلت كامل، بعدهم ريفيو ان بروجرس. اقول لك طويله، كلش طويله يعني، وبعدين تضيع بهواي سوالف. يعني انا جبت بصراحه، انا عمري ما لعبت هيك ستايل العاب، ف فور ساينس جبت دراجون ايج باعتبار هو معظم المواقع كانت مطيه جيم اوف ذا يير السنه اللي فاتت، فجبتها لفتره ومرات العبها يعني. كلش حلو كلش لطيف، بس اقول لك شايف من هاي الالعاب اللي جديات كبير، اقول لك ايه ترى شنو يعني ما بتسوي زوم ان فترات شلون حتى تلقى ايه ايش تسوي، وغير هاي تضيع ما تعرف المشن الرئيسيه مالتك، بس صدق تضيع بالسوالف في الجانبيه الكوم الموجوده، يعني بس على مود تسوي الكاركتر اللي هو اول شيء تقعد يمكن فت ساعه او ساعه ونص تضيع على مود تجهز الكاركتر مالتك، لانه شايف بيه كل شيء حتى الخشم مالته وين توديه يمنى لو يزرع اللي هيك دقه يعني، فحتى هذا نفس هي الشيء بالمناسبه هي الكستمايزيشن هي كلش. هي طبعا بلاد بورن هسه انه اللي يحكون بيها من وكلش عاجبهم انه الكستمايزيشن الكاركتر مالتك تقدر تسوي سوالف كريبي، تقدر تسوي سوالف صدق تخوف. فهوايد يحكون بيها. الشغله الثانيه هم هيك مرتبطه بهالسوالف، ما اعرف اذا حكيتوا بيها الحلقه الفاتت او لا. اقول لك قبل ما تنتقل بس ثواني، الداون سايد بي بس شغله واحده واللي هو تكنيكال المفروض راح ينحل بالابديت، اللودينج. اقول لك 40 شفت ثانية. ستريمات علي، شفت ستريمات دود صدق الضوج، يعني ابو التويتش الستريمر اللي قاعد يلعب يقعد يسولف سولف ويا الشات ويا الهاي وهو بعد يسوي لود، يعني لما تموت صدق هيج تقهر لانه تنطر فت لودينج من هذا اللطيف فترة هذا مال طويلة أول. يسوي لودينج. اي بالضبط، ما ادري ايش يسوي، يمكن يسوي ريسيت لكل شيء. اي هي قريت عن هالسالفه بس اي اتوقع تنحل والله، هاي على الاكثر يعني تنحل. سوني اعلنت بشكل رسمي قالت راح يكون اكو ابديت قريبا. كول ممتاز. الشغله هيجي مرتبطه هم، انا ما اعرف اذا حكيتوا بيها الحلقه اللي فاتت او لا، اللي هي واحده من ارقى الالعاب جاد اوف وور 3 راح لا يصير ما لها. لحقنا بيها، لا ما لحقنا، دزيت لك يا مسج. اوكي ايه ما حد لحقت مره آه. بس شو يسمونه دزيت لك مسج قلت لك لا يجي. يلا زين، حتى انا احكي بيها لانه بما انه انا البيجست فان. انت ايش تحكي بيها؟ هو عشان ما ادري زانه ما ادري هي سكتني من نوع. اقول لك انت احكي ايه. انمار لانه انا اعرف علي ايش بدي احكي، بعدين رجعت شفت الفيديو افتهمت، بس احكي انمار. God of War 3، God of War 3 سووا لها او دي سووا لها ريميك للبلاي ستيشن 4. طبعا نزل تريلر كجيم بلاي ونزلت صور هيك مقارنه، مو هو ريميك ريميك مو من الصفر، بس مجرد شلون على بالك هيك رافعين الريزوليوشن، واكيد الفريمز بير سكند بلعبه مثل God of War تفرق باللعب كلش، لانه يعني حتى على البلاي ستيشن 3 بوقتها كل اللي يسمعون اذا لاعبين God of War 3 اكو مناطق تقطع اللعبه بيها، فاكيد هذا الشيء راح يلعب. انا ملاعبها ف مش تعرف انصدمت لما قريت شغلات وهاي، الظاهر كان اكو هواي مشاكل تقنيه باللعبه. اي جلتشات اخويا، بس هي الجلتشات انحلت باول ابديت، لكن هي المشكله بيها كان اكو ما كانت تقطع، يعني خصوصا اتذكر مال هيديز، البوس هيديز لما يطلع هيديز هو من الاندر وورد، هوايه تصير هيجي انيميشنز وهوايه يطلعون هذول الارواح وهاي، لا لا اللعبه تقطع تقطع يعني، فالفريمز بير سكند تنزل نزله قويه. فاني طبعا كلش فرحت، هي انا ارجع واقول يعني مو ريميك 100%، جرافيكس راح يفرق بس مو كلش هوايه، بس انا فرحان لها. والحلو بها انه سووا شغله نوعا ما منطقيه، اللي هي انه اللعبه ما حتكون 60 دولار، راح تكون ب 40 دولار. هذا كلش اي اتوقع هي كانت كلش خطوه مناسب السعر. بالضبط بالضبط. God of War 3 طبعا بدون اي شك هي احلى جزء بالسلسله مال God of War كامله، وهذا دليل انه مو دليل او على الاكثر انه هم دا يحضرون الى مثلا تكمله لقصه God of War 3، يعني انه مو الحكي اللي طلع قبل فتره انه على اساس God of War راح يصير لها ريبوت وهالسوالف، لا ان شاء الله راح يكون اكو تكمله لقصه God of War 3، ما اعرف شلون حيكملوها، اللي ملاعبها ما اريد احرق عليهم اكيد، بس لا لا اكيد بالضبط. بس اكيد يعني راح يلاقوا لهم في الطريقه حلوه شلون التويست اللي صار بين God of War 2 و God of War 3، يعني خب God of War 3 قلبوها راسا على عقب ال God of War كامله، فاكيد يعني يعني شلون سانتا مونيكا هم فد في الاستوديو واحد يقدر يثق بيهم من هالناحيه. والله ما ادري، انا بالنسبه لي وايد تحمست لاني اصلا ما لاعب الثري، فكان بالنسبه لي فرصه كل زينه انه اشوفها بطريقه احسن. وهاي علي اتذكر بوقت ما كان متحمس هو قال لي مدى احس اكو فروقات، هو تركوا هاي لقطات من 1 و 2، فما ادري اذا انت كنت لا انت عوف تعرف هاي التريلر، اللقطات عوف التريلر، علي، عوف هو التريلر، على اكو اكو التريلر قال ايش مدى حسه هو تطورت. لا لا اكو ما صور، اكو صور نزلت مقارنة ترى. اي، لانه الفيديو عباره عن اهم لقطات مر بالاجزاء الثلاثه تقريبا او الجزء الاولى، فهو يعني جايبيه من نسخه بلاي ستيشن. ما ادري اذا علي ويانا لو لا انا الناصر. دات في دا اشوف شو اسمه تذكرون، سوري انا راح افتح موضوع جديد لو ما تريدون افتح. لا يعني بس خلينا جاوبني نكمل، زين اقلها خلينا ما نكمل ادري وبعدين نفتح. عبرني لسه لا شفت الصور ولا افتهمت الفكره لا مالته. انت بوقتك كان على الفيديو دا تقول دا تقول اي يعني على الفيديو ما شفت فتشي. ترى الفيديو اوكي اكو لقطات هي بالجيم بلاي اثناء الفيديو مبينه ترى على الكونسول الجديده، بس هم مو فتشي امبرسيف. ما اعتقد، شو انا حسيته كليته بلاي ستيشن 3 يعني قصدي عفوا، ولا صح الاتش دي كولكشن يعني حسيته كله من لقطات من الاتش دي كولكشن ما اللي لا نزلها لا على السريع. اكو لقطات، اكو لقطات شفتها على بالك مبين انه على الكونسول الجديده، بس سمينا مو ما ادري مو شو اسمه مو فد شيء زين مقنع. انا اقول لك الا داي هارد فان مثلا مار يجوز يشتريها، بس بالنسبه لي يعني انا صح انه فان بان لعبه ولعبتها كل الاجزاء ما عدا اسنشنز، بس ما ادري مو كل شيء تلعب متحمس. God of War 3؟ اي لعبتها اني شو والله ما بتذكر. اني اريد العب شو يسمونه، انا راح اشتري لانه ما لاعبها، لو لاعبها ما كنت راح اجيب ما اتوقع. لا انا بالنسبه لي حاشتريها لانه هي واحده من الالعاب اللي يعني انا كنت تونست بيها واعرف راح اتونس بيها من جديد. ف هذا صح. هيجي لا لا انا هاي حاشتريها اصلا، انا اذا نزلوا كولكترز اديشن بتمثال شيء هم حاشتريه 100%. زين ما لو فتحت جاد اوف فور اني فتحت فيها غير لعبه وانتقل الموضوع اكمله، بس بشكل سريع بس اعطي ابديت. كان على الهوسه اللي صارت على هيدو كوجيما حكيناها بذاك الحلقه. اي لك عيني. سايلنت هيل غالبا ما راح يكون هو. لا اي والله يعني راح نخبط فيديو يسووها تيجي بس ما راح يكون هو. راح يسووها بس هيدو كوجيما اقول لك من نوع طفره من هاي صدق هذا طفره هذا هذا ما خاف افتهم عليه قضايا اختلاس. صدق زعل الرجال يعني هيك شيء من نوع طيب شلون واو لا حرامات والله. يا عاد ما بس تخرب. اقلها اكو امل صغير لانه المخرج اللي هو كان الهوسه كان انه ديكوجيما هذاك المخرج نسيت اسمه كوستيافانو مش اسمه نسيت هو فتشي كلش من الطاق. هو اهم هذا ما معروف انه راح يبقى له لا، لانه معظم هذول اللي دي يجون بسبب هيديو كوجيما. هيديو كوجيما عنده هواية علاقات بال وبيج فان هو شو يسمونه الافلام والهوليوود. اللي يتابع التويتر مالته ترى اكو شغلته بس هيديو كوجيما ينزلها، لو اكل لو افلام مناسبه تويتر بالضبط اشتياد تعشي كل تويتر لو دا ياكل او ينزل صوره الاكل دا ياكله لو على فيلم اشتراه مخبل مال افلام. خب لما يسافر مثلا كفت اي 3 او هاي كلش كن اكسايتد يروح مثلا الستورات الكبيره ويصور مثلا هيك كوما شغلات ويشتريها ويروح شلون يشتري نص الستور ويروح. ف شنو ما عنده بسبب نتفلكس؟ مثلا جاب مال 24 ها ما عنده نتفلكس؟ لا ما كان نتفلكس باليابان خطيه جديد ما كان نتفلكس باليابان. يا ماكو اختراع اسمه في بي ان. المهم يمكن ما يعرف يتخيل كل الطقوق ولا ما يعرف وات از بي ام ان. المهم اي شندر تقول ها فمثلا مال 24 والمخرج هذا كليته اجى بسبب يعني علاقاته وشغلاته، فهذا هم ما يعرفون ايش راح يصير وين راح تروح. يب زين ان شاء الله. اوكي اللي كنت موضوعك. لا انا من صفنت بين انه تذكرون بوقتها اتاري قالوا كان يسوون دوكيومنتري عليهم على هاي الكاسيتات المدفونه. من ترى الدوكيومنتري نازل الحلو بس احنا نسينا زين هو لانه احنا الخبر شو كنت طلع 2013 يمكن او صدق اي هسه نازل هو طبعا العام نزل هذا اللينك مالته بس انت ما تقدرون تتفرجوا ليش racist people بس تقدر اكيد تلقون كرك او على اتليست قلا ونزلت لك اللينك ايش فيك اسمه اتاري جيم اوفر فهذا شد يعني انه سكتت انه شد اشوف الشخصية التعبانة اللي سواها دود من نوع لليوم يعتبر اسوأ لعبة في التاريخ لليوم هم حسب ما فهمت انه هم الفشلت انه ذي راشت على مود الجيم وبسرعة سووها وهذه وكوما بها مصايب طلعت دود الشيء الوحيد اللي قوي باللعبة اسمه اللي هو على اسم بس الارت وورك مال هاي لعبها ملحة الارت وورك ما حلو لا ارت وورك مال كفر كفر الكفر اي مو هم بريل ارت وورك ايوه انا هي خطيه مأساه اللعبه اي بحد تتخيل لليوم يصنف أسوأ لعبه لليوم يا كل الشغلات المزينه الموجوده هسه لليوم كل الكوارث أسوأ شيء اجتياد يعني يعتبر أسوأ شيء هالشيء خبال يا فواز الدوكيومنتري عاليه طبعا موجود اكيد على ثينك شفته على اليوتيوب موجود اذا تريدون تفرجوه انا راح اتفرج اليوم والله انا راح اتفرج لا وقت حلو متأخر أوكي لأنه أنا متحمس صار هواية ماينكرافت أكو فيلم Into the Mayhem نيثر لا Into the Nether شنو هذا ما أدخل شفته بس suggestions مو أي جوا همين الدوكيومنتري صدق كوماكو أقول لك كوماكو دوكيومنتريز على فيديو جيمز ولا أنت شو قرأت لك نتفليكس أيوة. زين اكو من اخبار هذا تحكي انت علي عندك موضوع تريد فتحه سوالف هو هذا هو هذا كان الموضوع بس شو اسمه لا هيك زعل هو هذا شان الموضوع لك عيني شو اسمه ايش قد بقى على الكامبين تخلص شنو كم ساعه بس ها اوكي 51 ساعه بقت على شو اسمه بس اقول لك ترى ال كامبين ما شنو همين مال ما اي صدق اقول مستحيل مرحله ما تقولون اسم بابل عيب اعطيك تعهد اعطيك تعهد بس توصل وبس نفتحها وبس مدري شنو انا بهذيك الحلقه ما راح اكون انا بهذيك الحلقه حكون ميت حكون ميت انا متاكد بس خلي اقول لك فتشي قبل اربع ايام لما كان باقي 4 days to go طقيت صوره لانه يعني قلت خلي اشوف شو راح يصير بصراحه مو وايه صار هي بعد وصلت تنقت هي وصلت بعد تنقت اي شايف اني متوقع سوهم هيك مقهورين يعني هي ما بقت شي كثر 400 الف وتوصل 20 مليون هي مو لانه محتاجينهم ال 400 الف بس شايف انه فيك حتى يكون نقول والله وصلنا 20 مليون قبل أربعة أيام كانت 75 ألف باكر و 832 هسه 76 و550 تقريبا بس 200 واحد وزادت فت 100 ألف من ناحية الفلوس قليل بينما أو طبعا بالنسبة لنا يمكن يجي الألف كل الزين بس بس يسمونه لا جميل زين شو السحق والله زين الالف جميل مو زين الالف يا سيدة اجاك الف هيجي ما تفرح يعني ايه طبعا يعني اقول لك اذا جتين هسه 100 دولار افرح عليها يعني هذا الشكل اي اوكي فشن دريد اقول راحت الافكار قريت فتشي انتو ما تعرفوا اللي دي يسمعونه وراحت سلسلة افكارك اللي تجديات ها الهوس الارتفاع اللي صار يمكن اكثر فتره كانت فتره المؤتمر مال ابل تذكر وقتها كان صدق طفره كنت جابوا مليون بس باليومين مال ابل او يوم واحد يعني هم وصلوا الكامبين مالتهم الجول مالته ب 17 دقيقه لا بس داحش على مؤتمر ابل من نوع التصعيد اللي صار هيك بسرعه صعدت. تذكر وقتها متى تذكرت الصوره؟ كويناس تذكرت مليون كهواي ناس كانوا ينتظرون يشوفون شو حيصير. وهواي ناس اكو داخل الكومنتات هواي ناس هم تعوف بنفس الوقت، وتعوف السبب يعني يعتبر منطقي، يعني يقول لك انا يعني متاكد ساعات ابل من ناحيه راح يستخدم شغلات بالاي او اس والتوافق ويا الايفون راح يكون هواي اقوى، which is true طبعا، بس على حساب شغلات ثانيه. anyway. هو انا يبقى الموضوع يتركي لما واحد يشتري الساعة، يعني ساعة حتى الاندرويد وير هم يعني مو عنه او طلعت لي كات راح انه انه راح يطون دعم للاي او اس همينه حتى يربحون. طبعا هي حركة كلش ذكية ولازم تصير، لانه لانه فد بعد مجال شوي مفتوح بالمنافسة، والاندرويد وير خصوصا موتو 360 خوش ترى ساعة طاقة شكلها صبع. حلو، والاندرويد وير همينه مرتب خوش او اس للساعات. ترى يعني انت تشوف، اقول لك انت تشوف الجالكسي جير مدري ياهي شو يسموهم الساعه أي. اول وحده شوف شوف ال شو اسمه التصميم مال ما سوفت وير ما ترى غير المخازي لعبان نفس. لا كلش تعبان، انا ترى جربت قلت لك صرت لها هاندز اون واحده من الحلقات حكيت عليه، اي يعني كلش بطيء الرياكشن مالته، تاكو ساعه ثانيه احسن. اليو اي اليو اي ما تسجلت بيش سخيف ميتش ميت ما بي ما بي حياة. فوين انت متقارنة بالموتو 360 والهاي؟ فأكو أمر يعني، ولا هو الموتو 360 أمانة بنفس الأبل واتش من ناحية الباتري، بس الفرق بالسعر يعني سووه سجد يمكن $250 صار سعره أو شيء، يعني هذا السعر إي بي مجال تفتين. فهواية عوامل يعني تخلي الواحد شو اسمه موضوع قرار الساعة. ف يعني احنا قلنا مالتنا الاسباب، وبعد طال هي نزلوا شو اسمه ابديت على مود موضوع الشحن وهاي، اكيد شفته انت مو؟ اي وقريته حاب احكي وياك بس يمكن برا شو يسمونه البودكاست ولو ما راح يفرق هواي، انه هل اخذ شو يسمونه السريع يا ترى ايش قد راح يدفعوني؟ راح يبين مورا اللي ماخذ الفلوس مو؟ اي اكو اني الانترناشنال عندي نوعين، عندي البطيء راح يطول 6 اسابيع، 6 اسابيع هاي لحد ما توصل هنا، أنا هذا غير البريد الاردني هنا الله اعلم ايش راح يسوون. عرفت شلون؟ اي لا طول يعني شهر ونص يلا يوصل، يمكن راح توصل لي هيك السنه الجايه لما هيك السعر يصير $100 السريع 3 الى السريع 5 ايام اي كاتبين انه عن طريق دي اتش راح تكون بس with an additional cost which is interesting. اريد اعرف ايش قد الاديشنال كوست. الحلو بالموضوع انه احنا ماخذيها اوريدي ارخص، فشايف يعني انت تحس روحك عندك مجال تفتشلون انك تدفع شويه بس راح يصير شنو الموضوع انه هل اذا جبت دي اتش راح تصير عليها جمرك وهذاك ما راح يكون، هذا اللي ما اعرفه. كلها كلها مخاطر قامر $100 كريته ها كلها عليها جمرك. مو شرط والله جديات، مو شرط والله ما تعرف انت بعد البريد مالتكم هي حظك. يعني انا اتذكر وقتها اول مره اتفوت العالم ابل بشكل عام وكذا اللي هو الايبود تاتش كان الجديد، مو جنريشن كلش جديد، هو جنريشن لما هستوا منحفوها وهاي. فبوقت اتذكر اجتني هو خالد اسليا دي اتش ال عادي وصل لي الباب البيت ما له دخل. فديبند ما تعرف تو حظك حبيبي الحياة كلها مغامرات. جديات موضوع البريد جديات ما تقدر تحصل يعني الله يساعدكم. بس تدري احنا تراني من دا نحكي هيك وهاي ترى احنا انا من نفس الشيء يعني انت تدري يعني كل ولايه لما واحد احنا مو كل بدايه السنه لازم نسوي الضرائب مال السنه اللي قبلها، ف كل ولايه كل واحد يسوي التاكسز مالته مسؤول انه يذكر المشتريات مالته اشتراها اونلاين حتى يدفع عليها ضريبه، على اعتبار ان هم ما يدفعوك تاكس اغلب المكان مثلا امازون اي باي مدري منه ما تدفع بي تاكس الا اللهم انت مثلا بكاليفورنيا او واشنطن حسب اشوف الشركه وين موجوده هي بالاصل او عندها فرع. انا بالنسبه لي دائما ادفع طعن تاكسز. فبتي شبره التابلت هيك بلقى. المهم قهر القهر اذيه. مثلا انا دفعت التاكسز لما اشتري مثلا اشتريت الماك او اشتري اي شيء من ابل اونلاين لانه على اعتبار ابل موجودين بميشيغان يعني اكو عندهم كم فرع هذه ف اقدر يعني ادفع تاكس. بينما مثلا امازون لما اشتري ما ادفع اي شيء لانه هم امازون مو هنا او عندهم فرع. فاحنا من ترى مثلكم بس طبعا انا اقول لك الفرق التاكسات ما ندفعها كافره يعني ايش قد التاكس يعني هو 6% يفرض عليه بس انتو جمرك وضريبه ومدري منه. لا احنا اذا ابلش لك يعني القائمه يراد لها فت بودكاستات ثلاثه يجي اي فانتو وضعيتكم سالفه فتور طويله خصوصا اني هسه اعينهم علي ليش همين السالفه طويله لا تحكي اي يراد لها بودكاست ونص ها لعد هاي نحكي بها ورا الحلقه بالضبط. المهم أنا ما يسد موضوع بابل الله أني ولا أنتوا يمكن تكملون نهاية البودكاست. ما حمد أسوي شيء غلط. هاشم. نعم. أجتيني بريدين قالوا لي هم هيشترونها من البابل ناس. ألف عافية إن شاء الله ألف مبروك. فتش عليك. إذا تش عليك. أي زين ماشي أوكي يعني ما عليه بس إنه أنا عندي أشياء أريد أحكيها أشياء. في جعبتي ها صدق جعبتك اي عادي حاله هذا ما نقدر نقول لك. المهم زين فيسبوك اليوم عندهم مؤتمر والاخبار تتوالى علينا احنا وزد نسوي البودكاست طبعا. اكو خبر هيك سريع دنر كلش انترستد بهذا الموضوع وراح يحكي بيه بس اكو خبر قبل ما يحكي عنه دنر اكو فيتشر جديده فيسبوك راح ينزلوها اسمها On This Day. الفيتشر راح تكون للويب سايت وللموبايل فيرجن. هي عبارة عن انه مثلا انت هاليوم احنا مثلا 26/3 يراويك انت قبل سنتين او قبل 3 سنين او حتى قبل سنة 26/3 مثلا فات بوست صار عليه لايكات هواية او كومنتات هواية يراويك ترى انت ذيك السنة نفس اليوم هيجي صار هيجي صار. فهيجي نوع من هاي مثل كانت تطلع على قناة الشباب محدثة في مثل هذا اليوم. هذا أكو أبليكيشن كان ما نسيت اسمه تايم لاين فتشي كلش فيك كان يطلع لك إنه هم يعني اللي صارت مثلًا أحداث العام بس في نفس هذا اليوم. أي هسا هي راح تكون هاي الفيتشر راح تنزل هسا بعدهم رولينج أوت بعدها يعني مو للكل راح تنزل بالبداية بس يعني توقع خلال الفترة خلاص الكل تطلع عنده. راح تكون بالنسبة للويب سايت على اللابتوبات يعني تطلع فتشي يمكن هيجي على الصفحة اليمنى أو شيء. الموبايل فيرجنز راح تطلع يعني بالنسبة للآيفون لما تروح على المور أكو التاب المور اللي هو طلع لك البيجات الجروبات اللي أنت بيها وبروفايلك أكو On This Day تفوت عليها وتشوف إيش صار. ما حد حيستعملها. أي هما يمكن يراد شوية في الطريقة أحلى يعرضوها بالنسبة للموبايل فيرجنز حتى تطلع هيك فتشي أحلى بعد أكثر. أحلى وأحلى. زين دانا سولفنا على ال. يب مؤتمر فيسبوك طبعاً إحنا حالياً نسجل الحلقة بيوم أربعة. بعدم. مستمر هو يستمر يومين فالأخبار الجديدة ممكن نسمعها منا ومنا بس يمكن أهم الأخبار تكون فقط بأول يوم الأول كينوت اللي هو الأوبنينج كينوت يكون. من الشغلات معظمها كان اللي دخل تقريبا الشغلات الكلش واو كان على المسنجر أبليكيشن مالتهم راح يصير أكو إمكانية أنه مسنجر راح يصير مثل بلاتفورم انه راح تكون مثل شو يسموه بالعربي يعني منصه انك انت تسوي ابلكيشنات وشغلات خاصه لها. فراح نشوف هوايه برامج يمكن ما اعرف يمكن شيء تدوس فت دقمه معينه يفتح لك لسته وتنزل مثلا جي اي اف سيرجينج مثلا ممكن مثلا الشغلات البرامج اللي تغير مثلا من الصوت تسوي شغلات مضحكة البرامج مثلا تضيف بدل ما تكتب ممكن ترسم فتشي وتدزه وهكذا. فتخيل اكو مليون ميني اب ستور، شايف هاي الصغار تضيفها للماسنجر، يعني يصير مثل ماسنجرات مال قبل، شايف تذكر ياهو هذولي اللي تضيف اي لها شغلات، بالضبط. ف راح يصير من هذا النوع. طبعا اكو شغلات لها دخل بالموسيقى، اكو شغلات لها دخل بالافلام، اكو شغلات بالحزورات، وهاي اكو شغلات لها دخل بالموفيز، يسوي اديتنج. من ضمنها حتى ايش اتذكر يسمونه، اي بالياهو مسنجر كان اكو هاي الانفايرمنتس تقدر تنزل من النت و... شوف ايش قد شات تبطل حاسبه. اي اي بالضبط، اي كانت هيجي منها تقلبها راسا على عقب. اقول لك والله ايام جديد. تصدق ايام كانت تحشيش. زين، حس انه راح الموضوع التعليقات بالموبايل راح يصير شو يسمونه ريل تايم، التعليقات اللي على البوستات مثلا منزل صورة وفد شي ماكو تعليقات جواها، فانت لو تشوف التعليق اذا واحد علق ريل تايم يتحدث وتشوفه قدامك، مثلا فلان جاوب فلان كذا، مو تروح للنوتيفيكيشن ترجع تدوس اللينك وترجع للبوست مثل حاليا. من الشغلات اللي سووها براوزر، ليش اللي هو اسمه سووه؟ احنا مو مره قلت لكم راح يسوون براوزر، ليش اسمه سووه؟ ما ادري، ولا هم تشوف لهم دخل، هم لهم دخل في الموضوع. زين، الفيديوهات اللي تنزلها على الفيسبوك تقدر هسه مو بس تسوي لها شير جوا الفيسبوك، تقدر تدوس لينك وتسوي امبد شلون اليوتيوب وتحطه مثلا على موقعك. وهاي ما ادري ليش، هذا موضوع موجود من زمان. لا انه متعجب لو لا ده تعاند يعني، لا هيك شي لو لا. لا خبر جديد موجود، بس انا عندي هذا الاوبشن صار لي فتره اسوي امبيد للبوستات مال فيسبوك. مو بوستات، فيديوهات. ها واخيرا. اي يعني اذا فيديو، لا بس هيك الفيديو انا شايفه. لا لا يابا جديد، مو تيك كرانش كاتبيه من ضمن الشغلات اللي حكى بيها اليوم. يا بالتيك كرانش من مرات ترى عندهم شحطات مو طبيعيه. والله جديات، انت شفت البارح منزل مقاله على مسوين ساعه مال نمل؟ اقول اي هاي طبعا قريت الصبح. جديات ما عرفت شنو المفروض يكون شعوري، شايف بس بوست كانسر جدي. وبس اقول لك صدق، انت شلون بالله كتبت باد كارما؟ جديات حسيت انه شو يسمونه، انه اني صدق فترة رجال مو زين، والطريقه اللي كاتبيها انه تعطيهم شكر كل فتره حتى يظلون عايشين وتظل محصورين بالساعه. كل اربع كل مرتين بالشهر تعطيهم ليكويد شوجر وهم يعيشون مدة 4 إلى 6 شهور، وهم يقول لك إنه إحنا دزلك نمل كل كل 4 أشهر لمدة سنة. أقول لك شفت شفت الحكي يعني. وشون تملاب ربكم؟ وشون تحط النمل؟ زين تقول سيجاني النمل، زين شلون أحطه؟ إيه ترى غير مرض. حطه بالفريزر 10 دقائق فينامون. اقول لك من نوع تعذيب، تعذيب جديد في الرعب يعني. يمكن سو بالنسبه لي هواي احسن، اقعد اشوف سو ولا انه قريت هذا البوست. يعني هو صح ماكو شيء، بس اقول لك لما تشوف يعني تحتقر روحك، يعني تقول اني مو انسان يعني. ماكو احد بال يعني من الكومنتات تشوفها، ماكو احد يعني راضي على انه يقول لك انه ها اوكي لا حلو ما ادري شنو، يعني شنو هالمرض؟ زين هو صدق الموضوع؟ اي برودكت تروح تقدر تسوي بري اوردر، تنتظرهم لازم كل هذا وتنتظر. ايش يسوون يعني؟ يقول نمل بالشارع لو شنو؟ ما ادري. هو لقحوهم جينيا. غير خمط، غير خمط من نوع انه اي شيء ب 59 دولار. هو تخيل 59 دولار بلس تجيب لك كم كروكاس والله، وكم شو يسمونه؟ 2 كروم. almost 2 لا yeah. واحد واحد واشتراك كم شهر مال نتفلكس يشبيه. لا ما اي ما بيه شيء ترى. كروم كاست على طاري فخر ترى يعني. شباب الصوره السخيفه مال على طاري الفخر تراني من عشيرة مالتك وحسب شو اسمه. ايش شايفه؟ ايه شايفه ميم الفترة. يا بس على طاري الكروم كاست ترى دي يبدعون. انت بتعرفون اي اخبار على الكروم كاست؟ مو دائما لا يعني مو كل شيء. اقول لك يمكن اشتريت موضوع الهوم اوتوميشن شويه وما ادري ايش. ها يمكن اشتريت كتاب ستيف جوبز بالغلط. ها من نوع بالغلط سقطت الكلام القدر يعني فتحوا شو يسمونه اي مو انا شلون اعرف انه يفتح له لا اذا بتشذب كان سويت لي هديه يعني هسه اشتريته وبعدين حضر المعنى قبل الزمان وبعد ما مشترك كندر جديد احكي كاتبين ماكو دقمه انا عبالي مثل ما تشتري المنتجات كاتبين الدقمه هاي مال وان كليك بيرتشز شراء وترسل يروح للثاني ها اي كمل دسته وبعدين اي عبالي مثل المنتجات يودين الصفحه الثانيه اسوي الكونفيرم مال ليش ليش وان كليك يعني ليش مو ما ما كان اكو دقمه عاديه دسته كان اصلا يقول لي اوكي تمام بس يعني هو اشترى لي وصرت مطلوب لانه ما حاط الكريدت كارد الجديد مالتي ظل لسه في هيك شيء ما اعطيكم اياه خليكم بس جيب الكندل يلا حط هذا ما اقدر اسوي له فورورد او شيء او ديليت يعني هو خلص استراليا لو شنو تقدر اعتقد تسوي كانسل اي تقدر تقدر ما كنت ادور ما حطيت فيزا كارد الله يخليك المفروض ورا فتره يطلعوا لي الدقمه لما يحسون انه ما ادري خلني سالف ثواني ارجع لك وين تكنسله زين اي انمار سوري انا على شنو جن دحكي والقران ذره ما اتذكر من بابا لا هو انا دحكي انا دحكي ترى ها اوكي وانت اللي قاطعتني وبعدين رجعت انا قاطعتك لحظه يلا كمل اذا تحكي شلون اشتريت الكتاب زمان بس ما كانك فرصه اقول لكم يعني لما قلت لك راح تشيك لما قلت لك راح تشيك اشوف فتحوا الاردن ذاك الوقت انشرت قبل نص ساعه يمكن المهم المهم انت كملت على سالفه البلاتفورم مال المسنجر وسالفه الامبيد مال الفيديو وهالشغلات هذا اخر شيء حكيته يلا كمل اي طبعا اكو هواي بعد شغلات احتمال الحلقة الجاية راح تكون واضحة أكثر فما راح أحكي على الشغلات اللي بعدها مو واضحة أو الأخبار مو كاملة عليها طوروا الأزكي مالتهم اللي هو فتشي كلش قوي عندهم فتشانة اسمها بارس وبصراحة بارس ما تقدر مو بس تستخدمها للفيسبوك تقدر تستخدمها لأي شيء ثاني إذا أنت مثلا عندك برنامج أو لعبة أو كذا تحتاج في السيرفر على مود تخزن داتا معينة ف بارس فتشي كلش قوي فيتك حتى فري مثلا هل قد يوزر فري وراها تدفع فلوس وهاي فكانما سيرفر وتأجره وغيرها اكو برمجة فمطورين SDK طوريها على مود سوالف في الانترنت اوف ثينجز ما ادري شو وقت حكينا عليه يمكن بحلقة من الحلقات الانترنت اوف ثينجز اللي هي بيسكلي شكو جهاز ببيتك بالمستقبل احتمال يكون القريب شوي شوي راح يصير كله مربوط بالانترنت فتبدي تتحكم بكل شيء وهو يتحكم منه بكل شيء ويفكر وينفذ على اساسه ففيسبوك راح تصير البلاتفورم دي يحاولون همين على مود يطلقون نفس الشغله فممكن بناء على الشغلات اللي تحبها اكو مثلا امور بالبيت يتغير على هالاساس وضمن همين سوى ازكي خاص بادرينو اردينو سوري اللي هو الكت على مود تبرمج حتى تبرمج بيه مثلا أجهزة ويصير بيه بلاتفورم ويا فيسبوك والروبوت وهاي فتشي بصراحة كلش قوي بيفة مستقبل هذا احتمال ما نشوفه هسه بس احتمال من نرفة 5 سنين نلقى كل شيء صار مربوط بالإنترنت وسمها وكل شيء يعرف كل شيء فتشي كل الزين وبرايفيسي ماكو المهم هو اي موضوع ينذكر اي موضوع ينذكر انه يجي اوتوماتيك البرايفسي صفر فيه بالضبط هو كل ما قاعد يتطور التكنولوجيا والانترنت بالذات البرايفسي يقل فيا هي هيك ما تعرف الدنيا اكو شغله ما مكتوبه هنا انا بصراحه بس هاي حقت اشوفها من ضمن المؤتمر قبل ما نبدأ البودكاست، اللي هو المسنجر صاروا متفقين ويا أكثر من ستور، ما أدري الظاهر من الكبار الموجودة بالأمريكا نسيت ما أعرف أساميهم، فهو قالها صار الشراء لما تشتري أنت مثلاً أونلاين يقول لك إحنا دا نحاول ندخل التجربة مال قبل لما تفوت مثلاً أنت محل وهاي أكو تعامل شخصي وتقدر تظل تسأل وتحكي وياهم وهاي بالمواقع ماكو هذا الشيء. ورا ما تخلص المنتج مالتك يوصل لك بس عن طريق إيميلات وكل شيء أوتوماتيك. فيقول سوينا سيستم لما تشتري أنت تقدر تسوي فتشيك إنه يطلع لك شبك صغير يقول لك أنت مثلاً دانر كيفي، طلع لك صورتك وهذا يقول لك ما يخالف تربط ويا الماسنجر مال فيسبوك. فإذا دست يس ورا ما تسوي البرتشيس أوتوماتيكيا يوصل لك مسج من صفحة المحل اللي موجود على الفيسبوك طبعا أوتوماتيكيا أنه أنت اشتريت المنتج الفلاني. وهاي إذا عندك أي فيدباك أو شغلات تقدر تحكي وياها مباشرة. فشوفوا ديمو أنه مثلا هو اشترى بلوزة وراها قال زين أكو من عندها أسود حكي وياهم على المسنجر، فقال له لأ إيه، قال أوكي أريد أسوي له أوردر، قالوا أوكي ألقي السعر، كل ما تحكي ويا واحد صديقك ف سوي له كونفيرم، فبس دزلهم اللايك وصار الكونفيرم. وها المنتج مثلا وين وصل؟ طلع من المحل السبيد الدليفري وهاي يوصل لك يعني عادي بالمسنجر يوصل لك مو انه ايميلات وهاي. وفتشي يعني مفروض انه سكيور شانل وكونفيرم انه مو مثلا المحل راح يخسر لانه احتمال اوكي يعني انا قلت اي زين شو راح نخصم الفلوس وهاي، هي اوريدي كل هذا الاثنتيكيشن صارت من لما انت ضفته بالبرتشيس الاولى. ف على اعتبار الثاني انه شو اسمه مالتك يعني كريدت كارت يمكن موجود عندهم مالتي يم منو؟ يم عمنا مارك ها بالسوالف الادز وما ادز يعني؟ اي على مود الادز ف اي مره واحده يعني اذا هي نفس الرقم فيا تكون مخزنه فا أوتوماتيكيا أو احتمال بالأوثنتيكيشن اللي هناك سويته هو أوتوماتيكيا تصير ما أعرف. فيا فهذا كان فشي بصراحة لطيف يعني جديات. لطيف التونسي. إيش قد أنا مودي في طير اليوم؟ بالضبط لاحظت كل شيء. ثلاثكم من مغفوين وهذا ضايج هذا كمريض طبعا دان المار طبعا أتمنى. دي يسمعونا yeah. كلهم يتمنون الأنمار إنه الصحة والبال عاجل الأنمار شوية تعبان اليوم مش أقل ليش تضحكون عمي أتمنى ما أصير زين حتى أنمار أنا بدأ أضحك بالعكس أنا مبتسم إنه يعني حلوة منك هاي خجلتني أصلا الله أنت خجلان لا لا يلا أنا مريض سكتوا من الله يفهم من هذي تعرف ليش من الله يفهم يدبج على السطح اي فالدانر اكثر واحد فرحان بهاي الموضوع انا من نوع ولا يمين الموضوع ما ادري ليش على مود الشراء ما ادري ايش كلش اكثر واحد فرحان مو فرحان بس يعني هي تقدم بالتكنولوجيا بشكل عام ما دا اقول فشي زين بس هو تقدم انا بالنسبة لشوف عمينا برايفسي ما راح يروح بس هو تقدم بالعلم اسمها او تقدم بالتكنولوجيا خلينا هي هاي السالفة راح يقعدون يا هلا اشتري منه يقعد يشيك البروفايل مالتي بالفيسبوك وما اعرف شنو وهاي مثل اللي صايره اكو ناس تشتغل ما عاد وقت تقعد تدور لا لا بس هي هسه هاي سالفة البرايفسي والفيسبوك وما أعرف شنو كلها تختلط سوا يعني هي كمبدأ خلينا نحكي بعد حتى هسه أنا دا أتفاجأ يعني حتى على مستوى إحنا هنا بالأردن صارين الشركات مثلًا إذا يسوون مقابلة ويا واحد أو شيء يروحون يشيكون بروفايله بالفيسبوك يشوفون شو منزل حتى يشوفون ها هذا يفيدنا لا ما يفيدنا ما أعرف شنو بهال لا مو غلط هذا ليش غلط لا لا هذا ماكو أي تعدي للبرايفسي بيه لا مو تعدي البرايفسي بس هل هي وسيلة حكم على الإنسان؟ أي طبعا. لما أنا أنشر بوست مثلا مو انت شخصيتك تبين، اقول لك ذيك يعني انه انت ايش قد اكو هواي ترى يلوصون على تويتر ويا مو يا ناس انطردوا، ويا اصلا اكو وحده ذاك يوم قرات عليها هستوست يعني سوت انترفيو اول يوم تداوم او بعدها ما حتى انه قالوا اوكي اشتغلي بعدين وراها تشيكوا مالت تويتر فكنسلوها قالوا لا انه انسي لانه شافوهم لو اي مو هي اي صدق هي الواص وهذول مثلا اللي قاعد ينزل لك حكي زايد وما اعرف شنو تعديات يعتبر الفيسبوك وسيله حتى شلون يعبر عن كراهيته الا إيه هذا اكيد هذا شيء منتهي منه اي مو شلون تعرف عن تاريخ الفيسبوك فهي هاي يعني انت وين المشكله بموضوع انمار فلوس؟ لا لا مو انت تعرف شنو اكو ناس تاخذها كلش اكستريم يعني مثلا يعني هذاك موقف صار وياي واحد من الناس يقول لك لا انا هذا ما اجيب شغله عندي لانه ما ننزل شيء علمي بالفيسبوك مالته لا مو يعني هو اني هذا قصدي اني هذا قصدي انه تاخذها اكستريم تاخذها بصوره متشدده اصلا علي زين سؤال ها موضوعك تعرف ذاك يوم اني شو اسمه هم تذكرت لما كنت تقول لي انا اقدر اناقش على موضوع الساعه وقلت لي تعتكم شلون لازم لانه يعني انت مره رحت لابس جينز وشويه مثل كانوا جاجمنتال لانه انت لابس جينز وملابس شيء رسمي على اعتبار صيدلي ولازم تكون هذه تعرف ايش تذكرت وانت تقول لي على هاي دا اتذكر شو اسمه مال باتش ادمز الدكتور تعرفوه مو لا شايفين الفيلم اصلا مالته مال باتش ادمز روبن ويليامز المهم انسى الموضوع خربت السالفه هو لا المهم هو الدكتور هو الدكتور اعتقد نفسي درس علم النفس وهذه المهم كان انه الفلسفه مالته انه الكوميديا ويكون صديق البيشنت اكثر مما يكون انه دكتور زين بحيث هيك يريد يعرف اساميه مال روبن ويليامز اي ويطلع يسوي شغلات انه يعني قرقوز يسوي وهذه اي كلش حلو الفيلم كلش قديم اكو فيلم بس خلي افتهم شنو الـ لا تقول الـ الحكمه من القصه وخلي المستمعين هم يفتهمون اوكي الفكره من من الحكمه هاك هذا شوفه هو هذا باتش ادمز بس راح شوفه تروح تعرف شنو ايش راح الحكمه انه هو دائما سوالفه مال قرقوزيه دائما يستعمل شغلات بخشمه يخلي منها مال قرقوز لبسه يخرب الضحك لبسه عباره عن الوان وما ادري شنو مظهره يعني شوف هذا مو دكتور زين فهم كوم حاربوه وما ادري شنو يقولوا انت هذا مو منظرك وانت هذا تجيب يعني مثل عار على الدكاتره انت وما ادري شنو وبالاخر طبعا هو حاربوه لحد ما تتخرج وبالقوه تخرج وبعدين مثل سووا لجنه وقعدوا انه يلا انه يعني لجنة سمعوا له انه هو دي يعترض انه هو لازم يتخرج وليش والاسباب مالته وهذه بالاخير طبعا تخرج هو زين وليه طبعا هو عايش وكوما سوى شغلات خيريه ومن ضمنها هي مات شو اسمه المستشفى اللي عالج بيها الكل ببلاش و فت يعني فت الفلاسفيز مالته شقاقيه زين ف يعني بالضبط هيك انت مثلا هسه هذا الا دخل بالموضوع انت كنت تحكي بيه على مدى الساعة انه لازم تكون لبسك رسمي ليش لازم لبسك رسمي يعني هل هذا يحدد مستوى ذكائك لو مستوى علمك انت لا هسه انا يعني قلت لك ليه انا قلت لك الساعه مدى شو لك انت مدى ارسلك لك بس داعش على نظره الناس انه هذا الدكتور لو هذا صيدلي لازم يسوي هيجي لو لا ما منزل مواضيع علمية على الفيسبوك يجوز هو ما يريد يجوز منزلها ومسح عليها برايفسي بالضبط هو يجوز يناقشها بغير مكانات اي هسه اني هذا الموقف اللي صار وياي طبعا يعني اني هذا الموقف لو مثلا مدير علي صاير كان يمكن مباشرة صارت مشكلة وطلعت من الشغل لكن اني الحمد لله هذا الشغل اللي صار هو يعني سوبرفايزر بشركة ثانية وهو يعني فد إنسان صديق لي لما بدي أحكي قلت زين سؤال هسه أني مثلا جدة أشتغل همك ورحت شيكت البروفايل مالتي إذا تدخل على بروفايلي أني اللي أني هسه دا كمل ماجستير ومعدلي عالي وهاي دا أشتغل راح تدخل راح تلقي كل حد شيء عن الألعاب وكل حد شيء عن البلاي ستيشن وهالسوالف وهالشغلات هل راح تعتبرني إنسان متخلف؟ هو راسن سكت طبعا ما جاوبني قلت له لانه اكو ناس تعتبر مثلا الفيسبوك وسيله ترفيه، اكو ناس تعتبر الفيسبوك منبر حتى اني احكي بيه، اكو ناس فعلا حتى تعرض افكارها، واكو ناس تستغلها بطرق غلط حتى تعرض عن كراهيتها، واكو ناس حتى ذا المريضين نفسيا خلينا نسميهم اللي يقضوها ضربه بسامير للناس. فانت اني هل اخذها هاي تو ذا اكستريم دائما؟ هل اني راسا اخذ خلص هذا بروفايل مال فيسبوك يعني هو هذا الانسان؟ فيعني شوف انا ما احكم على الشخص بالفيسبوك على شغلات ما منزلها، بس احكم على شغلات منزلها هو. يعني مثلا اذا منزل شغلات علميه مو معناه هو شخص مو علمي، بس اذا منزل شغلات غبيه زين او شغلات مثلا بها عنصريه فاعتبره شخص عنصري، لانه انت مسؤول عن اي شيء تنزله. هذا عرض الكراهيه اللي قلت اني هذا بالضبط. خش مثال جبت دلر انه اني حتى عرض كراهيتي لمجموعه معينه او فد عنصر معين او قوميه معينه او اللي احنا نشوف هالكوارث كل يوم بالفيسبوك الحمد لله يوميه وبكثره بالضبط، وده تزيد كل فتره لما تصير شيء يسمونه فد حدث شيء قوي مزلزل تلقى فد 10 20 واحد اختفى من الفيسبوك. اي راسا هيك حتى ما اي انا ذاك يوم اكتشفت انه انا خلال هل يعني اخر 4 5 اشهر يمكن ماسح ب60 واحد هيك عدد عدد. ذكروني ذا بيرج، ذا بيرج هذا مو الساعه اللي اليوم اللي شو تسوي صفوي بيفاتو منه. انت شفته؟ شفته ايه الاول لا الاول عرفت ان انت ما عندك ذوق. الاول ترى كلش محصوره الاول، الاول يعني ما ادري اوكي بس محصوره ترى شو اسمه الابلكيشن اللي قلت لك عليه مال تايم لاين ما ادري شنو اسمه تايم هاب بس اتذكر اني مو ذكرت شفته من ذا فيرج كاتبين. المهم اي طبعا انا حلقة بالضبط هالمناسبة انا حاب هيك بس احكي شغلة خارجية. انا احب اقول كل عام وهي بخير للممثلة ايمي سمارت يوم عيد ميلادها هاي ياهو انا راح اطلع عني ما اعرف انا من ذي احكي انا هبينة ايمي سمارت هي كل عام انت صدق يعني يعني كل عام وهي بخير ذكرتني يعني. بشي يسمونه ما أدري ليش رأسا ذكرت ليش شو اسمه الفيلم اللي شو اللي شو اللي, شو اللي inspired by من لعبة شو اسمه الفيلم اللي قلبه يوقف إذا وقف هي تمثل بيه الله يخليك كرانك هي تمثل بيه كرانك ما أدري ليش ذكرت رأسا كرانك أعرف تمثل بيه بس يعني من بين كل الأفلام ليش الساعة قلت كرانك حلو لو هي حلوة كرانك حلو هاي أول شغلة تذكرت كرانك لا دا أقول أني مطد أي ستنت فترسا تقول لي ذوقك لا لا مو أنت ذوقك أنت قبل شوية ليش حشيت على شنو حسن على شنو على The Purge على The Purge هاي ذوقك صفر وأنت انمارها منه طبعا بيها الله عليك صفر. الثاني مو أخوة دود الأولى محصورة بس ببيت الرجال الثاني يشوفك الكيوس مع المدينة كليته رجال اذا عركاتكم برا البودكاست بالطلعه بالضبط. راديو شاك انتو يمكم شنو وضع بعد نفتح كل فتره دي غير محله هسه اخر شي شال من السويف من جاردنز راح السويف فيه وما اعرف وين المكان هو بس قال حلوه بعد هو انه راديو شاك عندنا وفلاسهم راح يعزلوها للشركه اوه هو من هاي قبل فتره الحلو هسه دا اشوف خبر دي يبيعون ملايين الإيميلات والعناوين مع الناس أخ زين ما قرأت تفاصيل الخبر بس لسه شفت الهيدلاين ترى مصيبة يعني ترى راديو شاك ترى شفت شنو راديو شاك إنه ساهمت بالتكنولوجيا الكمبيوتر مالتهم اللي سووه إذا شوف شلون دا يشتري قطع من راديو شاك والكمبيوتر مالتهم شو اسمه اللي هم مسوي ما أدري شو اسمه هم أنا كان فتشي بريك ثرو هاي زين شنو هالمعنى بس أنت شوف يعني جديات ترى يعني موضوع الشركات والهاي شلون ما القضايا خاصه طبعا أنا كنت خالب بالي شنو قلت مع النذالة مالتي قلت شو اسمه اشتري فت ميت اسم لا لا لا لا لا شنو هو شورجة؟ ما أدري. لا بس إنه لحظة. إيه المارتة. المش. هم أنا ما راح تعرفون. اللي دسمونه. كل السوري. يمكن بمناسبة عمرنا سنتين نجيب لنا واحد من متابعين مالتنا سوي قرعة. ويش ندخله انه نسوي له اكسكلوسيف على شغلات الصير والحكي اللي يصير بندخله وياه انا بحكي بس نحطه بالشات حتى يقرا وهذا صدق كافي يكون إيه. المهم لا كنت مخطط له شنو انا من طلعوا الاشاعات مال راديو شاك راح يكون انه يعني انه يعني على افلاسهم قلت اوكي احضر روحي افتر على الفروع اليمنى حتى اي يا ما لحقت ذاك اليوم رحت للمول صدفة طبعا مو هذه كان ألاقي الراديو شاك أصلا هنش منفوض يعني معزلي بعد انتهى كل شيء صفه وما أدري هل باعوها هل ودوها بغير مكان والله أنا ما لحقت على اللي هنا قبل ما يغيرون عنوانهم لأنه أتوقع هم إن كان دي يسوون شايف هاي المرات يسوون بيكسل أوت على هيك خبال يكون الأسعار يا يا ف ابو وان دايركشن طلع من الفريق ماكو اخبار بعد انا ما ادري شغله لا لا والله صدق هذا اعطي رقم ستيف جوبز من التليفون اقول لك كالت اوف ماك شويه لحوا زعل على موضوع لك مو هم انا اقول لك الظاهر مكر النزيم كرك قبل ما ينزل موعد الكتاب اي لانه كوم مقالة ده تطلع من داخل الكتاب زين ايش بقيت اللي الناس اللي تشتري تقرأ بحيث انا قمت اعبر قلت ما اقرأ التفاصيل لا انا ما تقرأ بس اقرأ التايتلز بس عجبني خطوة ده انتظر تلفون from the beyond صدق ايش قال لا لا انا ده تخيل تخيل ايش يقول خابره يقول اقول لك اذا امازون دزت لي ايميل قالت لي ترى الكتاب صار متوفر واني ما مسوي شيء حتى السرج ما مسوي ما ادري ليش او يمكن مسوي وان ناسي امازون هم طاقين بال بالضبط بالخمط مال كوكيز لا بس امازون شوف اكو فرق بين امازون وفيسبوك امازون امن انطيهم المعلومات مالتي اكثر من فيسبوك مو ما تشاركه ويا الباقين يعني ماكو شيء يعني ماكو شيء اني افوت على بروفايلك اشوف شو بسوي فيسبوك بس ممكن السبيتش اللي كات فيسبوك اي فيسبوك يعني صدق ما عندي ثقه بها بس امازون لا عندي ثقه لانه اعرف ما راح يبيعون داتا مالتي اعرف ما راح يطوها لاحد انه يعني يسوون على مود انه يحسنون الاكسبيرينس مال شوبينج وبالفعل صدق محسنيها اي أعطيك مثال هاي غشاي تذكر قبل كم شهر ما اشتريت الكندل من وراكم لأنه ما كانوا موفرين الأردن شقد كان رخيص هاي هسه رسل اشتريته من غير ما أعرف شوف مسألين الموضوع شايف شلون أنت هاي الوان كليك يعني هي بينه إنه وان كليك وتشتري يعني يا كونفرميشن أقول لك ذاك المرة وان كليك دسته رسل قال لي وي كانت لينو الأردن مش أسوي فأني قلت خلي أعرف تقدر تشتري بدون وان كليك لا ماكو بلي تقدر بس كليك وتركوا جيفت خلي السفوت هي هذا كتاب يا ريت لو مسوي الجيفت اقل المره انت توقف عندي اوكي شلون وقف عندي اسمعك لا ما وقف السلحه هذا طلع بي اد تو كارت زين دوس على الكندل خيار الكندل اي اي اي وهذا مثلا اوقف مو ات ويش ليست لا ايه باو ليش ما دست سند از ا جيفت بدي اقول لك بدي اقول لك هذه ما كنت اعرف اصلا يا ريت والله جديات كان راسه حطت الكريدت كارت يعني ما تخلى عليك صدق كذا الله والله جديات تاشر. انا عندي اياه الكتاب عندي اياه صدق؟ اي فلنزلت تخيل شو راح يصير عندك نسخته شو تسوي بي لا تتهور اقرا المكتبه اقول لك بس لحظه هاي بنتي عصت يا اخي بالمناسبة الفيلم نزل سوري 6% من العدد. الأطفال أحلى شيء لما يدخلون باليد مال الكرسي ويعصون روحه، وطبعا راح تعيدها مرة الأخ. إيه مرة الأخ. أوه ماي جاد. ورأسا الدردم وياها. yeah. زين شنو بعد عندنا مواضيع؟ خلصنا مواضيع. زين لحظة مرة ثانية. صدقني إذا تلعب هي مو شي سوي بين من ضحكتها. أوكي يعني ممكن حلو بالموضوع إنه الناس ويانا هيك لايف بس ما راح أسوي لي إدت. صدق ما راح أسوي إدت. شن دا أحكي بعد اكتشفت إنه أنت بعيد فدا أقول دا أقول اللي تسمعونه علي بعيد. دا أقول شو يسمونه إذا تسويها على مود اللعب إذا تلعب هي ترى. أي على اللعب. شو اسمه صدق اكل شفت ال شو اسمه سويت له شير انت سويت له لايك دانر اللي هو اليو امب بروجكت جديد على شو اسمه ستارتر. اقول لك مقطع الفيديو الموجود لما يسوي اللي يتغير الصوت اخاف غير افكتات له هذا الصدق. هو انا لما تفرجت الفيديو تفرجت على التليفون وعندي صوت طلع هو بس على صوته بس مو يعني أنا مش حاط سماعات فاني من نفس الإكسبرينس. أي بس يعني حسب ما هم دا يقولون مو بس يعلي الصوت يحسن الكواليتي هم يعني يعطيك كواليتي أقوى. خلينا ما يشوفه. على طاري الصوت والأمب والسوالف شفتوا إنه إشاعات بدأت تطلع على أساس جيتار هيرو راح ترجع للحياة. بعد أن نشوف السكيلبوست غرتو بالضبط قا إيه شافوا روك باند رجعوا عنا وذولا قا منه مهم شوية كانت obvious ما أدري أي هي هم يعني كان لازم. بس هل السؤال هنا يرجع السؤال هل أنت راح تشتري ال الجيتار هيرو ولا الروك باند؟ أنا أفضل روك باند. جربهم ثياتهم بس قليل بس الروك باند لين هو بي شغلات أكثر الأدوات أكثر يعني باند هو باند كامل جيتار هيرو بس جيتار لا جيتار هيرو بس جيتار شو باند كامل يا محمد من جيتار هيرو من جيتار هيرو وورد تور صارت باند صدق؟ يا محمد بس هو ترى اللي خرب السلسلة جيتار هيرو اللي خرب السوق كل شهرين ثلاثة خربوا شهر ايه روك باند ما سووا نفس الغلطة البقى ايه. والثالث هو نفسه ظلوا يخلون عليه شو اسمه دي ال سيات تشتريها وهذه انا ما ادري انا يعني يمكن لانه لاعب جيتار هيرو اكثر من روك باند فيمكن هو اي انا بالنسبة لي انا طول عمري لعبت جيتار هيرو يعني الفن ايه. احن الجيتار هيرو اكثر بس انا قبل اسبوع لعبت جيتار هيرو ميتاليكا. أنا ذكرت دبليو سي جي لما كنا بيها أنمار. أي أنا قبل أسبوع هاي طلعنا من الجامعة أني وجماعتي ورحنا لعبنا جيتار هيرو ميتاليكا وجيتارات ودرامز ونطلعنا. وين لعبتوا؟ عشنا الدور. بعمان وين يعني؟ يعني أدري المحل يخالف تقول؟ أي البلايرز اللي بدار السابع. لعوبين. لعبين يعني مو عبالي هذا شو اسمه أريا 51 كان أريا 51 كلهم بطلوا ترى جيتار هيرو كلهم ما عدا هذا كلهم بطلوا من الجيتار هيرو لأنهم سوقها انكسر مثل عبالك هسا ماكو بس بقى هذا بلايرز اللي بدار السابع عنده وعنده هيك بس بوث واحد وكلها متربنة من نوع مكسرة الأجهزة. حتى البلاي ستيشن 3 اللي عنده فاد بعد يجي بقى الله هذا قطعة فرعية يعتبر. روك سميث هي ناس تقول لك تفضل روك سميث أكثر أكو وين روك سميث أي بس روك سميث يا أخي ما أحسها لعبة شبيك كتبت لكم اياها. الحكم هم اللي ما راح تعرفون هسه في الشغله اللي تصير في البودكاست. زين زين البيت دافي. الروك سميث انه يعني اعتبرها من انه انت صدق صار عندك سكيلز بجيتار مو خريطة دقم بلاستيك. يعني انه همين تتعلم الاغاني وهمين بنفس الوقت انت يعني يور هافين فان يعني هو لعبه. اي بالضبط. اي اي هسه انا اذا اشوف الله هوايه هنا يشترون روك سميث وهاي وسوالف ومنطلقين تحدثهم باندات هنا روك سميث. اي والله انا والله دا افكر بها دا افكر اخذ يعني روك سميث بس طبعا كله خرب هذا لانه لا عندي وقت ولا عندي الواحد. لا بس انت درامر جابك على روك سميث. مو انا عاجبني اتعلم جيتار اعتبرني انه ما راح اقدر اجيب درامز بالشقه ولو انا فكرت انا كم مره يعني الا شويه رتت هور واخذ دي شو اسمه درامز كهربائي. بس أنا مود عندي طفلة بالبيت شو اسمه الموضوع صعب بالنسبة يعني صدق الواحد لما عنده طفل كل شيء ينتهي حياته. بس good thing إنه بعدني دار على يعني فيديو حتى جيمز. حتى البودكاست مدت عوفك بحالك. لا هي صدق كسيت أثناء ما كنت موجود أنا مرتين يعني اضطريت أوقف لأنه فاتت بالكرسي وعصت باليد وراح طلعتها. الكرسي أوكي. لا لا رهيبين. زين اكو شيء بعد ثاني سولف فيه؟ لا خلصت الامور. خلصت الامور. اوكي اوكي باي باي. شفت لا لا شفت اليو امب انمار تريد شيء تعلق عليه؟ ها ما اشتغل اللينك اصلا عندي. لا والله اشتغل اياتي شو شبيكم هذا راد لفيديو اتوقع يعني راد لصوت. المهم انمار هو هذا تشكله بالجي بي جاك بي تو جاكس مكانين واحد يدخل شو اسمه اكزيلوري كيبل اللي هو اوكس كيبل يعني جهه بي وجهه بالتليفون وجهه ثانيه سماعات تخليها باذنك. المفروض يحسن لك الصوت يزيد لك مثلا البيز الكواليتي مالته وبي طبعا ايكولايزر تقدر تختار مالتك السيتنجز انت تريده حسب نوع الميوزك. زين بس يعني هي الفكره من عنده كلها انه يحسن لك الصوت يسوي كافي شيء رهيب. وهل فعلا هذا الشيء لو اقوى ما مو هي هنا نسافه هي كيك ستارتر يعني حمله مال كيك ستارتر فاني سويت له بلج لانه يعني شفت السعر مالته معقول اكو 10 دولارات. لا ما 10 لا مو هالدرجه ب 39 38 دولار اول تاير اول واحد تاخذه انه اللي هو سوبر ايرلي بيرد فانه اذا تاخذه ب 38 دولار يكون طبعا هذا خلص والثاني واحد خلص انا اخذ ثالث واحد اللي هو يصير 50 دولار يعني همنا سعر ليش انا الاسعار عندي غير شكل اللي تطلع مو انه هاي العمله بالاسترالي الدولار الاسترالي اي عندنا اغلى يعني انا همنا عندي انا اللي مسوي له بلاج 65 دولار بس هو بالاصل 50 دولار يكون كول. فالحلو بالبروجكت هذا انه اول شيء شحن ما 10 ساعات شغال يعني تقدر شكله طبعا اي مكان مو الا تليفون على اعتبار هو انه يعني دي يستعمل الجاك العادي 3.5 واكثر سبب خلاني اسوي له بلج واخذه حتى لما اتفرج افلام على البي اس 4 على النتفليكس اشكله جويستيك يعني اركبه صدق يدي فاهم خوش خسرتهم اي يعني انا هذا مين ريزن افتح او اتفرج مثلا فيلم على الكمبيوتر اكون مركبه بي واخلي السماعات بي تخيل الاكسبيرينس تكون تختلف يعني انه المفروض اتمنى يكون عندهم بريف فند حتى على اذا لاصت ارجعه بالضبط. المرة تقدر تحكي ترى موضوع بالبودكاست على اعتبار احنا حاكين قبل عليه. اه اوكي لا عيب عيب ليه اوكي ب... عنده اهداف بالضبط. اسمع واحد على الفيسبوك من اللي بالضبط لك من اللي موجودين هسه بالمؤتمر منزل صوره انترستينج. الوحده من تعرف هاي دائما بالمؤتمر يسوون الاحصائيات والسوالف وهاي، فيقول لك عدد المتحدثين اونلاين دي يستخدمون هاي بالمليونز وحسب اللغات الموزعيه. اللغه الرابعه عربي بالفيسبوك. جميل. كل ادوات فيسبوك يعني انستغرام وماسنجر وهاي نمبر 1 انجلش ورا تشاينيز ورا سبانيش ورا عربي ورا هالباقيات. ترى انترستينج. ليش اي مو احنا ان شاء الله الشرق الاوسط قاعدين مو انترستينج يفشرون اصلا. انا متفاجئ انه مو اول واحد. ما هو بالضبط هو احنا ايش قد احنا مليار وكسر لو ايش قد احنا هسه صرنا كعرب مجموع عرب المتحدثين باللغه العربيه بهم مليار شويه. اي يعني نو ما ادري ده شوفه قليل عبالك يعني انت تحكي الرابع. الاسبانيش غلط. الاسبانيش انا استغربته ليش ما هي الثالث. امريكا الجنوبيه بالضبط. اي صح. الانجليش بالله منطقي على واحد. تشاينيز منطقي لانه هذول كوكب. لا هذول هذول مفض عجب مراقب هذول سلك كوكب يعني. هذول ما يخلصون والله جد. شايف الاعداد اللي هناك يعني خلص هي هاي يعني. هذول يمكن حتى بالهجوم بالحروب وبالهام يحتاجوا اسلحه يعني، بس هم هيجي يزيحون نفسهم خلاص ياخذون في الدوله بس جيتوني جاي اي بالضبط خلص. ف الاسبانيش اي والله صح شايتك الامريكا الجنوبيه معظمهم يستخدموها. فماكو شيء جديد ان يا ننهي بودكاست بكرامه. اوكي يلا زين بهيجي حاله خلصنا الهاوس اوف كارد. شفتوا؟ لا بعد صدق نادر بابا النعاس بالضبط النعاس. دا جديات عم صاري عم صاري عبالي سويت أتوقع هذا أحلى شيء بالبودكاست مالتنا إنه دائما إحنا على حقيقتنا ماكو أي شيء نسويه إنه مثلا مخططين له لو إنه لازم لا أسوي هيك لا أسوي هيك لو هيك كلنا نسوي إدت وهاي إحنا كل اللي يطلع بالتسجيل هو هذا يبقى وخلص ما عدا اللي بالشات نزلكم إياه طبعا ما عدا بالشات ما عدا السالفة اللي كنت شوية أروح على مودها ماني ما عدا اللي هو هذا اللي بتشار ما عدا المصيبة عندي بالبيت لازم أروح. فإنه يعني جديات إنه لأنه إحنا نشوف الموضوع ما يحتاج ما تسوى نحن كل شيء على طبيعتنا ويا لما نتعامل ويا الموضوع فماكو داعي نسوي لها. على العموم فنحب نشكركم على متابعتكم على دعمكم ان المدة سنتين. طبعا احنا اللي يعني صدق انا كلش فرحان وفخور بالشباب دانر وانمار واللي كانت ويانا صديقتنا سوزان لانه بلشت ومع الاسف انه ما قدرت تكمل ويانا بس كلش فخور اني بهالموضوع ويعني احب اشكر كل اللي متابعينه ودعمهم انه يعني بدونكم طبعا احنا كان ما بقينا واحنا يعني بنفس الوقت كل السعداء انه دنفيدكم دنقدر نفيدكم دنعطيكم معلومات دائما ونعطيكم آرائنا ونشكركم لانه انتم تسمعون آرائنا وتدعمونا. فان شاء الله راح نظل دائما مستمرين وياكم لحد ما دانر يطلع او انمار او اثنيناتكم حلقاني بوحدي وانا اكو واحدة من حلقاتي سويتها بوحدي بالمناسبة ولا هي ما كانت حلقة. ما تعرفون بوها. شكرا. تعرفون بيها. ها؟ قبل ما ينزل الاي او اس 7 طلعت فد خبر كلش حصري وشقاقي بوقتها من على الاي او اس 7 على مود الديزاين مالته الريديزاين. كنت شات بليلة المؤتمر او قبل يومين من المؤتمر فطلعت يعني ميجر ليكس انه قالوا راح يكون بابيض واسود والتصميم فلات ومدري شنو انه هواي شغلات طلعت ديتيلز فسويتها كان ما 10 دقائق او ربع ساعه عشان ابديت يعني على البودكاست نزلناه صدق انتم متابعين فانه هي شكل هاي اخر حلقه بعد لا لا ما مسوي بحثك يعني سويت بودكاست ونزل ما اتذكر شو كنت هذا شلون شديات يعني دا افكر بالموضوع مو شقة ويرد يا موجود اخف جزء من حلقة وبعدين دمجتها ويانا لا اي اي ميك مور سنس بعد ذاك الاخر من يعاند والحلو انه يعاند انا راح افتح هسه الاركايف مال الحلقات واشوف شو الموضوع جديات اسمع ال 87 حلقه اليوم ما راح انام اجيب يا اليوم ما تنام لازم من هالاسبوعين ما تنام يلا حجي لكم ماكو ادنى من ها اي كل عام وانتم بخير وانت بخير من ادنى خلاص انتهى احس اجمع شوي على اسمع الحلقة شوف يعني كلها فترة 4 ساعات 5 ساعات ولازم أقعد ف يلا يعني منها 3 ساعات لازم أقعد عادي ما بيجي دليل بارا ليش تقعد ساعة فجر إيه بس راح ترجع تنام يعني لا أبقى قاعد شو تسوي أقرأ عندي دوام بالنسبة للمواضيع اللي ما صدق عندي مثل ترى فنحب نشكركم مرة ثانية ونقول لكم كن عنتم بخير شباب وبالنسبة لكم مستمعين الكرام إن شاء الله نلتقي بالأسبوع الجاي طبعا تابعونا على الفيسبوك على تويتر دزونا على الإيميلات مالتنا على التويتر مالتنا على البيج مالتنا مال رومز على الابليكيشن مال رومز اللي هو مال فيسبوك همينة فنحب نشكركم وإن شاء الله نلتقي بالأسبوع الجاي مع السلامة مع السلامة